النبو الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18/9 من شهر صفر لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. والذين آمنوا أحب حبا لله، قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن يغفر ذنوبكم عن ذنوبه فسوف يكفي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم جزائه. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من أمته وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه في جهداء وأن يكره أن يعود في كل استعمال بعد أن استنقذه الله كما ذكر به نفس النار. ودليل الغياب بما دلت عليه قوله تعالى وأنوبوا إلى ربكم وأسلموا له وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى اي لا اله الا الله. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنه قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا هو تمام الامور وغايته. ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها الا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم وقالوا كيف كان عاقبه المكذبين. وقوله تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اني لا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. ومن السنه ما ثبت في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلى والعقل الرشب الكثير وكانت منها اجانب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشهدوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي طيعان أصاب منها طائفة أخرى وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تمسك لها فذلك مثل من سقي في دين الله ونفعه ما بعثه الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك أحسن ولم يقبل حدود الله إلا تمسك به. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بتوفيق الله تعالى أنهينا القراءة في الأصول الثلاثة فأرجو أن شبابنا حفظوها وفهموها كما نرجو أن نتمكن من استنساخ هذا الشرح حتى يطبع إن شاء الله ويستفيد طلاب العلم. فالآن إكمالا للفائدة نواصل الكلام في شروط لا إله إلا الله ثم في نوابل الإسلام ثم الأصول الستة حتى نكمل وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ في الكتاب الذي نتفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط لا إله إلا الله وهي سبعة الشروط سبعة. وهذه الشروط كما سمعتم فيما قرئ عليكم شروط استنتاجية استنتجها واستنبطها أهل العلم من الكتاب والسنة ومما نحمد الله عليه أن توحيدنا ليس آراء الرجال. التوحيد الذي ندرسه والعقيدة التي نتعلمها

ويتقن توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد العبادة. توحيد فطري يعرفه حتى الكفار، وكما قلت غير مرة أبو جهل لم يجهل هذا التوحيد ولم يعادي ولم يحارب، وإنما عادى توحيد العبادة وهو أمثاله. هكذا نفهم معنى لا إله إلا الله قبل أن نشرع في شروطها وقبل أن نستعرض نواقض الإسلام. الشرط الأول من الشروط السبعة العلم. العلم راجع للمعاني التي ذكرناها الآن، العلم المنافي للجهل. فيجب على من تلفظ لا إله إلا الله أن يعلم معناها ويعرف مقتضاها ويعمل بمقتضاها. معناها كما قلنا لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها إخلاص العبادة لله وعدم الالتفات بقلبك إلى غير الله. إذا علم بأنه لا معبود بحق إلا الله ولا يشرك به شيئا، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، الشرك الأكبر يقضي على التوحيد. الشرك الأصغر ذريعة إلى الشرك الأكبر، الحلف بغير الله ويثير الرياء وقول الإنسان ما شاء الله وشئت، وما في هذا المعنى ذريعة من ذرائع الشرك الأكبر يؤدي إلى الشرك الأكبر. والحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يحلف بأبيه لم يعامله معاملة المرتد، ولكنه قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سمع غير مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام الحلف بغير الله وكان ينهى، ولم يعامل ذلك معاملة المرتد. استدل أهل العلم من هذه المواقف بأن الحلف بغير الله شرك أصغر. اللهم إلا إذا وجدت قرائن ترفع هذا الشرك إلى درجة الشرك الأكبر، وهذا كثير في هذا الوقت، في الوقت الذي ينكر كثير من الناس وجود الشرك أصلا. منهم من يقول بأن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش، وهذا لم يعرف الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان عالما. سألت فتاة دكتورا كبيرا هذا الخبر وقعت عليه بغير قصد في إذاعة من الإذاعات، سألت عن حكم الحلف بغير الله هل ذلك شرك؟ كان جواب فضيلته لا نرى ذلك، لا نقول ذلك. واستدلت الفتاة بالأحاديث، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. كان جوابه يقول بهذا بعض المتشددين، ونحن لا نرى ذلك، لا نرى بنون العظمة لا نرى ذلك، أصر على ذلك. وحاولت الفتاة أن تقنعه فعجزت. هذا الدكتور مشهور له مؤلفات في أيدي شبابنا، يرى بأن الحلف بغير الله ليس بشيء، مع ذلك بجواره في المدينة التي يعيش فيها هو يدعو عوام المسلمين غير الله ويحلفون به ويخافون منه كما يخافون رب العالمين. لو قال قائل لبعض هؤلاء الذين يعظمون مشايخ الطرق، لو قيل له احلف بالله لحلف بالله ولا يبالي كاذبا أو صادقا، لكن لو قيل له احلف بالشيخ وبرأس الشيخ وبعتبة الشيخ قال لا لا لا، الله كريم يعفو والشيخ لا يعفو، الشيخ يدمر. يعتمد على كرم الله، يحلف بالله صادقا أو كاذبا ولا يبالي، لأنه يعلم بأن الله غفور رحيم، وإن كان وضع هذا في غير موضع. لكن محل الشاهد شدة الخوف من الشيخ، وأنه لا يكاد يحلف به أبدا إلا إذا كان صادقا 100% خوفا منه. من اعتقد أن المحلوف به يؤثر فيه فيضره انتقل الحلف بغير الله في حقه إلى الشرك الأكبر. لما وقع في نفسه من الخوف من المحلوف به وتعظيمه لا لمجرد الحلف بغير الله. أكذا يجب أن نفقه لا نطلق فنقول الحلف بغير الله شرك أصغر، لا، يجب أن نشر واقع أمتنا، هذا واقع الأمة في الغالب الكثير. عوام المسلمين الذين يتربون في أحضان مشايخ الطرق يعظمون المشايخ تعظيما لا ينبغي إلا لله، ويخافون منهم خوفا لا ينبغي إلا من الله. هؤلاء إذا حلفوا بشيخهم هذا الحلف شرك أكبر في حقهم، ذلك لجهلهم لمعنى لا إله إلا الله. لو علموا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن هذه الكلمة تنافي الشرك، ما وقعوا في ذلك. كذلك من العلم أن يعلم بأن هذه الكلمة كما تحرم دعوة غير الله كذلك تحرم التحاكم إلى غير الله والحكم بغير شرع الله، كل ذلك تحرم، لأن التوحيد الذي يسمى اليوم بتوحيد الحاكمية، نحن نسمي توحيد الطاعة والمتابعة، داخل في توحيد العبادة. هذه الكلمة كما تحرم دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، تحرم الحكم إلى غير شرع الله والتحاكم إلى غير شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله، كل ذلك تحرم، وهذا كل داخل في العلم. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك في ذلك. العبد الذي علم معنى لا إله إلا الله وعرف مقتضاها وطبقها يجب أن يصل هذا العلم إلى درجة اليقين. اليقين أعلى مراتب العلم، العلم البدائي بداية العلم، ثم يجب أن يترقى هذا العلم إلى درجة اليقين حيث لا يشك في معنى هذه الكلمة وفيما تحرم هذه الكلمة، يصل إلى درجة اليقين هكذا. الثالث الإخلاص المنافي للشرك في ذلك، الإخلاص لله. قد يقول الإنسان لا إله إلا الله، وقد يفسر بأنه لا معبود بحق إلا الله، لكن قد ينقصه الإخلاص، يريد بذلك غير وجه الله، يريد أن يعيش مع المسلمين، يريد أن يحسن به الظن، يريد أن يكون محل ثقة بين الناس، وهو يعلم وليس في شك، لكن لم يرد بعلمه اليقين، لم يرد وجه الله، أراد أن يعيش بين الناس محترما لأنه صاحب لا إله إلا الله. هذه خسارة ليس بعدها خسارة، خسارة إذا وصل الإنسان، يعني وصل الرياء بالإنسان، دخل الرياء في عقيدة المرء، خسر. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. الرابع الصدق، الصدق مع الله المنافي للنفاق. يجب أن يكون صادقا مع الله فيما يقول وفيما يفعل وفيما يعتقد. الإخلاص ثم الصدق، الصدق أعلى درجات الإخلاص، يخلص ويصدق مع الله في هذا الإخلاص، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. الصدق وعدم الصدق أمر لا يعلمه إلا الله. بحث العلامة ابن القيم هاتين المرتبتين، مرتبة الإخلاص ومرتبة الصدق، في كتابه طريق الهجرتين، كلاما لا مزيد عليه فيما يكتبه الناس فيما نعلم. هذه المراتب ينبغي أن تدرس، مراتب عظيمة. الصدق قد يتظاهر الإنسان بالإخلاص ولا يظهر عليه شيء، لكن الله يعلم منه عدم الصدق في إخلاصه أو الصدق في إخلاصه. إذن هذا شيء يعالج به الإنسان نفسه، عدم الصدق وعدم الإخلاص مرض نفسي لا يطلع عليه غير عالم السر والنجوى، ولكن العبد يعالج مشكلته هذه فيما بينه وبين الله. العلاج بالإكثار من تلاوة كتاب الله وتدبره والرجوع إلى كتب أهل العلم التي عالجت هذه النواحي أكثر من عالج فيما نعلم. العلامة ابن القيم في كتابه المذكور وفي كتاب آخر مفتاح دار السعادة وكتيب صغير الوابل السيب من الكلم الطيب، وأحيانا في بعض النقاط في كتابه الفوائد ينبغي أن يعيش شبابنا مع هذه الكتب في هذا الوقت، في هذا الوقت المادي، وقت مادي كثر فيه الكلام وانصرف كثير من الشباب من طلب العلم إلى أمور أخرى لا نستطيع الخوض فيها الآن. نقتصر ونشير هذه الإشارة وندعو شبابنا إلى أن يعيشوا مع هذه الكتب ليعالجوا أمراض أنفسهم. الخامس المحبة. المحبة هي بيت القصيد، محبة الله تعالى روح الإيمان، الذي فقد محبة الله إيمانه إيمان شكلي. محبة الله، كيف تعرف من نفسك أنك تحب الله؟ إذا اتحد مراد المحب مع مراد المحبوب صدقت المحبة وصدق التوحيد. إذا اتحد مراد المحب مع مراد المحبوب، المحب العبد، المحبوب الله، إذا اتحد مرادك مع مراد الله بالإرادة الشرعية الدينية لا بالإرادة الكونية، أي أن تتفق وتحب مرضات الله، تحب ما يحبه الله، تحب ما يحبه الله من الأعمال من الإيمان والعمل الصالح، تحب من يحب الله من أوليائه، وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله، يتفق مرادك مع مراد المحب، هنا تصدق المحبة. لا يتم ذلك بالروايات والحكايات هكذا، ولكن عمل قلبي ومجاهدة النفس. يجاهد المرء نفسه ويختبر نفسه هل اتحد مراده مع مراد الله، بحيث يخالف هواه ومألوفاته وشهواته ويرغم نفسه على اتباع مرضات الله تعالى، لذلك يصدق بالمحبة. يحب التوحيد ويحب الموحدين، يحب الإيمان ويحب المؤمنين، يكره الكفر ويكره الكافرين، يكره النفاق ويكره المنافقين، بهذا يتلف مراده مع مراد رب العالمين سبحانه. المحبة لتوحيد الله، المالك المنعم المتفضل خالصا من القلب المنافية للقرب لشيء من الإسلام، لو كره شيئا من الإسلام، لو كره شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يصدق في محبة الله. وكما قلنا من محبة الله تعالى أن تحب ما يحبه الله، أن تحب الإسلام كله عقيدة وشريعة، لا تتضايق من العقيدة، لا تؤكدك العقيدة، الله المستعان، لا تستذكر العقيدة بس تحب العقيدة وأهل العقيدة، تحب التوحيد وأهل التوحيد، وتحب الشريعة ومن يحطم الشريعة، بهذا تكون صادقا في محبة الله. لو كره الإنسان شيئا من الإسلام ولو لم يكن من الواجبات حتى من السنن، لو كره كراهة، هذه الكراهة تؤثر في هذا العنوان، عنوان المحبة، ومن فقد محبة الله فقد الإيمان كله. لذلك الشرك في المحبة من أكبر أنواع الشرك، الشرك في المحبة. إذا أحب المرء غير الله كما يحب الله، وعظم غير الله كما يعظمه، وتدلل لغير الله كما يتدلل لرب العالمين، هذا شرك أكبر وأخطر من أخطر أنواع الشرك. في هذه النقطة لابد لنا من وقفة تفصيلية. الحب مع الله شرك أكبر، المحبة مع الله شرك أكبر وأخطر. لكن هنا محبة طبيعية، المحبة الطبيعية لا تؤثر في توحيدك. تحب سيارتك، تحب مالك، تحب ولدك وأهلك، هذه محبة طبيعية لا تؤثر في توحيدك، إذ ليس فيها معنى التدلل ومعنى التعظيم. لتفرق بين المحبتين، بين المحبة الطبيعية والمحبة ومحبة الله تعالى التي هي العبادة. المحبة التي هي العبادة فيها تذلل للمحبوب وفي تعظيم المحبوب، ونحب ماله وولده وأهله، محبة طبيعية ليس في هذه المعاني، لذلك لا تؤثر في توحيد. هذه واحد. الأمر الثاني الحب في الله. فرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب مع الله هو الشرك الأكبر الذي وصفناه بأنه خطير. أما الحب في الله فيه ولله من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله. الحب في الله ولأجل الله. ظننت في رجل الخير والصلاح والتقوى، غلب على ظنك أنه يحب الله ويحب دين الله ويحب شريعة الله، تحبه. لماذا أحببته؟ لأجل الله، لذلك تخبره بأنك تحبه في الله. هذه المحبة عمل عظيم يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هو ومن أحبه من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا بالله واجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك. لا بد من هذا التفكير عند ذكر المحبة. السادس القبول لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام بدون إنكار ولا ترك. قبول التوحيد وقبول لا إله إلا الله معناه أن تقبل أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وتمتثل وتنتهي عن نواهي الله ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام. تقبل كل ذلك بصدر الرحب دون توقف. إذا صدر أمر من الله في شيء أو من رسوله عليه الصلاة والسلام قبلت ذلك بدون أدنى تردد. صدر الحكم فيك وعليك، حكم من الله يجب أن ترضى، لا أنك ترضى الحكم إذا كان الحكم على غيرك، الحكم لك ضد غيرك ولم يكن الحكم في صالحك. سواء كان الحكم في صالحك أو في صالح غيرك يجب أن ترضى ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من القبول، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم ويسلموا تسليما، أكد بالمصدر المؤكد، ويسلموا تسليما كاملا لا توقف فيه ولا حجزة ولا تردد. هكذا يقبل أوامر رب العالمين وأوامر نبيه والنواهي أيضا دون توقف أو تردد، بل راضيا بذلك. السابع الانقياد. الانقياد لها المنافي للترك ويقوم بمقتضى لا إله إلا الله بالقبول والرضا. الانقياد أن لا يأتي بما يناقض لا إله إلا الله يستسلم وينقاد. قال لا إله إلا الله فعرف معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يقع في عبادة غير الله، في دعوة غير الله، في حال شدة في الاستغاثة بغير الله، لا يقع في التحاكم إلى غير شرع الله، ولا يرضى ذلك ولا يجيز ذلك. فتقدم أن فصلنا هنا وذكرنا ستة أقسام يكفر فيها الإنسان كفرا بواحا. يأتي في هذا المكان الانقياد لشرع الله، تحب شرع الله وترضى بها وتنقاد، لأن كل ذلك راجع لمعنى لا إله إلا الله. من انقاد لشرع الله، من انقاد للإسلام شريعة عقيدة وشريعة، انقاد للا إله إلا الله. ومن خالف شرع الله ووقع فيما يناقض لا إله إلا الله كما سأتي في نواقض الإسلام، كان رضي بحكم غير الله أيا كان ذلك الحكم مستوردا أو محليا، إنه لم ينقض بل خالف ونقض لا إله إلا الله. هكذا يجب أن تحفظ هذه الشروط، وسيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله شرح وذكر الأدلة على ذلك حتى ما ورد في النسخة التي بين أيديكم بعد أن يتحصل عليها جميع الزملاء. هذه هي الشروط. قبل أن ننتقل إلى ذكر الأدلة التي ساقها من جمع هذه الرسالة المباركة، وقبل أن ننتقل أيضا إلى ذكر نواقض الإسلام ونحن قد أنهينا شرح الأصول الثلاثة، إذا كان لدى الحضور أسئلة تتعلق بهذه الدروس التي تمت الآن لا بأس من الإجابة على أسئلتهم. يشترط هذه الأيام أن نتجنب الدينية، بل أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الدرس، هذا الذي كنا تعودنا سابقا، لكن غضبا أن عودتمونا أسلوب آخر، عادتنا الإجابة تكون على الأسئلة التي في موضوع الدرس، فإذا بنا نخرج بغير اختيارنا إلى أساليب أخرى، بل نحول أسلوبنا من الآن فساعدا إلى أسلوب طلاب العلم سابقا، ذلك هو الأسلوب المبارك النافع إن شاء الله. يسأل فيناقش مناقشة علمية التي حسينا عليها الآن. قلتم إن بعض الناس أو بعض الصحابة حلفوا بغير الله أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعاملهم معاملة المرتدين. الجواب: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لا وأبي. قال له: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. لم يجري عليه أحكام المرتد، وهذا الاستنباط ليس من عندي فقط، هذا استنباط أهل العلم. من هذه الوقائع يستفاد ويستدل على أن الحلف بغير الله ما لم يصل إلى الدرجة التي وصفناها من الشرك الأصغر غير ناقل عن الملة. أما المرتد فحكمه معلوم، المرتد له حد، حده ضرب بالسيف بعد الاستتابة، وبعض المرتدين الذين يكون ارتدادهم بالنفاق يرى بعض أهل العلم أو يختلفون هل يستتاب أم لا، وحد المرتد معروف في الإسلام ضرب بالسيف. هذا الذي أعني أنه لم يعامل من حلف من غير الله بمعاملة المرتد. يسألني أحد الإخوة أنهم يصلون خلف إمام وهو يشرب الدخان، وهذا موضوع يسأل: يوجد إمام رسمي يصلي بالمسلمين وهو يشرب الدخان، هل يصلى خلفه أم لا؟ الجواب: أما من حيث الصحة الصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز للجهات الرسمية أن يعينوا للمسلمين إماما غير ملتزم. الإمام على اسمه إمام، إمام يقتدى به كما يقتدى به بالصلاة، يقتدى به بأخلاقه وسلوكه والتزامه، ينبغي أن يختار الإمام إماما. لا يختار الإمام لكونه يحفظ القرآن فقط كما نلاحظ، يلاحظ في بعض المساجد يشترطون في الإمام أن يكون حافظا للقرآن ولو كان عاميا جاهلا لا يفهم شيئا، إلا أنه يجود القرآن تجويدا، هذا خطأ منهم في فهمهم، يؤم الناس أقرأهم بكتاب الله، هذا خطأ، أقرأهم لكتاب الله ثابتا معناه يحفظ ويفهم وفقيه، لأن وضعهم غير وضعنا، يحفظون 10 آيات ويفهمون معنى هذه الآيات وما فيها من الأحكام والتوحيد، معناه الحافظ لكتاب الله عندهم حافظ فقيه عالي. أما كوننا نحفظ طفلا القرآن يقرأ ولا يفهم ويتقدم يصلي بالناس ولا يعرف شيء من الصلاة من فكر الصلاة، لا، هذا خطأ، هذا من باب الاستدراك. أما عدم ملاحظة إن الإمام ملتزم غير حليل غير مدخن لا جر ثوبه، يلاحظ في جميع صفات المؤمنين المنتجمين، لابد من ملاحظة هذه الأمور في الإمام. كره الإمام مالك الصلاة خلف الحليل يكره، والكراهة عند الإمام مالك اصطلاحه تصل إلى حد الكروه، لأنه كثيرا ما يقول الإمام أكره هذا وذلك الحكم حرام. لئلا نفهم قطعا، الحرمة لا تؤدي، حتى لو قلنا الاقتداء به حرام لا تؤدي إلى الكفران، ينبغي أن تكونوا فقهاء. من ارتكب معصية معصيته لا تبطل صلاته ما لم تصل إلى حد الكفر، وإذا قلنا هذا الشيء واجب، ترك الواجب معصية لا يؤدي إلى البطلان، فرق بين الواجب وبين الشرط. لو قلنا يشترط في الإمام ألا يكون حديثا وألا يكون مدخنا، معناه لو انتفى هذا الشرط انتفى المشروط، الصلاة خلفه باطلة. لم نقل بذلك ولم يقل أحد بذلك، غاية ما يقال إنه حرام، وارتكاب المحرم معصية وترك الواجب معصية، لا يؤدي كل ذلك إلى بطلان الصلاة. لذلك لو ابتليت في سفرك بإمام حديق مدخر يجر ثوبه، سمعت في هذه الأمور كلها صلى بك، أو رأيته يصلي بالناس، هل من الفقه أن تبتدي به وتصلي خلفه أو تصلي منفردا؟ من الفقه أن تبتدي به وتصلي خلفه ولا تصلي منفردا، تترك صلاة الجماعة تصلي معه فصلاتك صحيحة، ولكن عليك أن تنبهه وتنصحه بعد الصلاة، والصلاة من حيث هي صحيحة. هذه الأمور ينبغي أن نفهمها فهما دقيقا. ما يكتب ويكتب فتح ظاهره. ما حكم من أخل بشرط من شروط كلمة التوحيد؟ لنا عودة إلى هذه الشروط، ومع ذلك أجيب بإيجاز. من ترك شرطا من تلك الشروط قال ما اعتبرناها شرط من الشروط ما صح توحيده. من أخل شرطا من شروط لا إله إلا الله لم يصح توحيده، هذا مقتضى الشرط. يقول السائل إن في المدارس في أحد المواد الدراسية إن علم التوحيد هو علم الكلام، فأرجو أن توضح هذه المسألة. وهل يوجد في كتب المقررة في المدارس عندنا هنا الابتدائية وغير الابتدائية مثل هذا التعبير عن علم التوحيد وعلم الكلام؟ أين السائل؟ أين موجود؟ ها؟ نعم؟ موجود الكتاب؟ الطالب يقول هذا الكتاب موجود في أيدي الناس، علم التوحيد وعلم الكلام. يبدو أن واضع هذا الكتاب أو هذه المذكرة أشعري تسرب ودخل في أعضاء المسؤولين عن وضع المنهج ودراسة الكتب المقررة في المدارس، هذا أمر خطير جدا. كون الأشعري تمكن إلى درجة أنه يملي عقيدته هذه على المنهج ويلبس على النشأ الجديد بأن التوحيد هو علم الكلام، لو قيل لطالب لهذا الطالب ما هو علم الكلام لا يدري ما هو علم الكلام، لكن المدرس الذي دس هذا الدس يعني معنى ذلك. علم الكلام ضد التوحيد، علم الكلام يبعث أحسنه وهو الطريقة الأشعرية يدرسون توحيد الربوبية فقط مع إثبات بعض الصفات، يعني بالنسبة لما يتعلق بالإلهيات، لأن البحث هنا في مباحث الإلهيات وشؤون المعاد والنبوات. بالنسبة لما يتعلق بالإلهيات يبحث علم الكلام على الطريقة الأشعرية التي هي أقرب طريقة إلى منهج أهل السنة والجماعة، بعد إثبات 50 عقيدة على طريقتهم التي لا نطيل الآن في شرحها، وأنتم تعرفون منها الصفات السبع المعاني. بعدها إنما يبحثون في توحيد الربوبية، يبحث في وجود الله ويطالب الدليل على إقامة الدليل العقلي، ويطالب الطالب المنهج يطالب الطالب أن يقيم الدليل العقلي على وجود الله تعالى. يأخذون عدة أيام أو شهور في إثبات وجود الله. يا سبحان الله، من الذي أنكر وجود الله؟ إلا من عاند الماركسيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هذا عناد جديد، والدهريون السابقون، وإلا كل من ينتسب إلى الإسلام، بل حتى الكفار أو حتى أكثر الكفار لم يترددوا في وجود الله تعالى وفي قدرته وأنه مدبر الأمور كما في الأسلام. انشغالهم وشغل الطالب بإثبات وجود الله بعد إثبات وجود الله تعالى ينتقل إلى إثبات قدرة الله وإلى إثبات إرادة الله، كل ذلك بالأدلة العقلية، تاركين الأدلة النقلية. والأدلة النقلية قد يعرفونها وأحيانا يذكرونها، خصوصا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يذكرون وهو السميع البصير ولكن يقولون مثل هذه الآية يستأنس بها، وإنما للاعتبار بها أيضا لا للاعتماد عليها. الاعتماد في هذا الباب على الدليل العدل. هؤلاء الأشاعرة المساكين الذين هم أقرب الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة يبحثون هذا البحث، وإذا ذهبنا كثيرا معهم إلى المعتزلة والجهمية لا تجد عندهم توحيدا. التوحيد عندهم ضد التوحيد من الأصول عند المعتزلة. من أصولهم التوحيد، الأصل الأول من الأصول الستة عندهم التوحيد. ما هو التوحيد؟ نفي صفات الله تعالى. لماذا؟ لأن إثبات الصفات إما أن تثبت صفات كل صفة قديمة، ووقعت في إثبات القدماء. الله قديم والقدرة قديمة والإرادة قديمة والعلم قديم، أثبت قدماء، وهذا يتنافى مع التوحيد. إذن التوحيد عندهم نفي الصفات. وإن قلت ليست قديمة ولكنها حادثة، جعلت الله محلا للحوادث، وهذا تشبيه لله بالمخلوق يتنافى مع التوحيد. إذن التوحيد عندهم ضد التوحيد، عدم التوحيد. التوحيد عند علماء الكلام عدم التوحيد. وكيف يقال التوحيد هو علم الكلام؟ لذلك طلبت من الطالب أن يحضر هذا الكتاب، وفي الواقع هذه المسألة، هذه الجملة الصغيرة جملة هدامة دسها من دس في المنهج ليربط على الشباب. فنسأل الله لنا ولشبابنا الثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.